بعد انتهى حديثنا فصل عقيدة طحاوية إلى قوله وأصل القدر سر الله. اقرأ اقرأ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله عز وجل. هذه أيضا قاعدة من قواعد القدر أو كتاب القدر عند أهل السنة، أنه سر الله عز وجل، وهو علم الغيب الذي لم يطلع الله عز وجل عليه أحد، لا من ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالقدر هو سر الله، يعني هو علم الغيب، وهو العلم المفقود عن الناس. وأما العلم الموجود بين أيدي الناس ما هو؟ هو علم الشريعة، وسوف يأتينا تنبيه المؤلف على ذلك. فمن رام علما مفقودا لا يستطيع الوصول إليه، فهذا لا شك أنه إما جاهل بالشرع أو عنده خبل في العقل. من يتطلب علما لا يمكن أن يصل إليه، فهذا علم قد استأثر الله به، لم يطلع عليه لا نبي مقرب ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فكيف يطلع عليه بعدهم أحدا من خلقه؟ ولذلك التعمق في هذا العلم المفقود، أن الإنسان يحاول أن يتعمق فيه ويعرف لماذا فعل الله كذا، ولماذا فعل كذا، ولماذا لم يقدر كذا، ولماذا لم يكتب كذا، فهذا دليل على خذلان هذا العبد المسكين، لأنه أراد أن يحيط بعلم الله عز وجل، أو يحيط بالله علما، والله عز وجل لا يحيط أحد به علما، لا أحد يحيط بحكمة الله عز وجل ولا يعرف حكمه وغاياتها ومنتهاها، لا يعلم حكم الله عز وجل إلا الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قطع ذلك على العباد، فقال لهم سبحانه في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل الله عز وجل عما يفعل؟ لأن له الحكمة البالغة والتي لا يطيق العباد أن يعرفوها، لأنهم عباد مخلوقون، والله عز وجل هو الخالق سبحانه، فمن ذا الذي يحيط بالله علما؟ إذا كان العبد لا يستطيع أن يحيط ببعض مخلوقات الله، بل لا يستطيع أن يحيط بروحه التي بين جنبيه علما، فكيف يحيط بخالق الروح علما؟ فلا شك أنه لا يستطيع أن يحيط بحكم الله ولا بغاياته علما، فلا يسأل عما يفعل، أي من قبل الناس، لأنهم لا يستطيعون أن يحيطوا بحكمة الله عز وجل، ولأن الله لا يفعل إلا لحكمة، وحكمه وغاياته لا أحد يستطيع أن يصل إليها من خلقه. فمن سأل لما فعل، لما فعل الله عز وجل بنا هذا، ولما قدر علينا هذا، فكأنها سؤال اعتراض، فهذا من رد حكم الله عز وجل، من رد أقدار الله عز وجل، وهذه قد قضاها الله عز وجل وحكم بها. إذن ما الواجب على الإنسان إذا أصابته الأقدار المؤلمة؟ الواجب أنه يسلم لقدر الله عز وجل ويقول: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فهذا قدره، هذا تقديره سبحانه، وهذا ما أراد وقوعه سبحانه، ويرد المشيئة إليه، لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العباد كلها داخلة تحت مشيئة الله، فلا يشاءون إلا ما شاء الله عز وجل قدرا وأزلا، لكن لم يطلع أحد على هذه المشيئة الأزلية القدرية، لم يطلع عليها أحد من خلق الله. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن يؤصل في هذه الكلمات، وأن هذا القدر هو سر الله. فنعرف إذن قواعد القدر التي مرت معنا ودرجاته الأربع، وهي أنه علم الله الذي أحاط بكل شيء علما، وعلم الله علمان، علم غيب وعلم مشاهدة أو علم شهادة، وأيضا تقدير الله وكتابته. الله عز وجل خلق القلم أول ما خلق بالنسبة لهذا العالم المشهود للسماوات والأرض وما بينهما، وإن كان العرش والماء خلق قبل القلم، لكن القلم خلق قبل هذا العالم المشهود اللي هو السماوات والأرض وما بينهما. فقال له الله عز وجل اكتب، وفي رواية عن ابن عمر وابن عباس أنه أخذ القلم بيمينه فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما كان إلى يوم القيامة. فهذه الدرجة الثانية اللي هي الكتابة. ثم نعلم أن الله عز وجل أراد خلقا أن يخلقهم، فهذه الإرادة أيضا هي الدرجة الثالثة، وأن الله عز وجل خلق خلقا بحسب مشيئته سبحانه وإرادته، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهناك الإرادة ثم يأمر الله عز وجل فيتحقق ما أراده سبحانه. نعم. قال المؤلف رحمه الله هذه اختصار لما تقدم، يقول هذه درجة الراسخين في العلم يعني في باب القدر. وذكرت لكم أن بعض أهل العلم منهم عبد الله بن وهب القرشي قال اطلعت في القدر فتحيرت، ونظرت في القدر فتحيرت، فنظرت في القدر فتحيرت، فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، أكفهم عنه هو أعلم الناس بالقدر. لماذا؟ لأنه علم غيب مفقود، لأنه علم لم يطلع عليه أحد، ولم يجعل الله لنا سبيلا إلى الاطلاع عليه. فمن الغباء والجهل والحمق أنك تحاول أنك تطلع على هذا العلم المفقود الذي حجبه الله عز وجل عن عباده، وهو الذي استأثر الله عز وجل به، وهو علم الغيب لا يظهر على غيبه أحد سبحانه. نعم. وهنا قال علم في الخلق موجود كما قلت لكم، اللي هو علم الشهادة، يعني علم المشاهدة الذي يراه الإنسان ويقرأه ويكتبه أو بالتجربة يجربه، فهذه من العلوم سواء شرعية أو غيرها، فهذه مفتوح الاستكشاف فيها والطلب فيها ومعرفتها، فهذه لا بأس بها. أما علم الشرع الموجود فمن رده، علم الشرع الذي هو موجود بين أيدينا، فمن رده ودفعه فهذا كفر، نسأل الله السلامة، ككفر أهل الكتاب وغيرهم ممن كفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلم المفقود فمن تطلبه فإنه كفر، يعني من ادعاه وقال أنا علمت شيئا من هذا العلم المفقود إيش يكون؟ كفر، كحال السحرة والكهان والذي يدعي علم الغيب يقول أنا أعرف ما سيكون، لأن هذا هو العلم المفقود، أن يأتي أحد يدعي علم ما سيكون وعلم ما سيقع، يدعي علم الغيب ولا برهان عنده، ليس عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فقط دعوة يدعي فيها علم الغيب. فهذا هو العلم المفقود الذي من ادعاه أو طلبه ليدعيه هذا كفر، نسأل الله السلامة. نعم. يعني قد رقم قد كتب، يعني الرقم هنا الكتابة، نؤمن باللوح والقلم، اللوح هو اللوح المحفوظ الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، والقلم هو ما كتب في هذا اللوح من أقدار الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم أن هذا اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، هو أم الكتاب، كما في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب قالوا المحو والإثبات الذي يمحى ويثبت إنما هو في صحف الملائكة، وأما أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فلا يمحى فيه شيء ولا يثبت فيه شيء بعد الكتابة الأولى، وإنما صحف الملائكة يحصل فيها محو وإثبات بأن يكتب مثلا أن فلانا عمره 70 سنة إن وصل رحمه، وعمره 60 سنة إن قطع رحمه مثلا، فيبين أن الرجل قد وصل رحمه، وهذا مما لم يثبت في صحف الملائكة، فيمحى 60 وتثبت 70، يمحى 60 وتثبت 70، هذا هو المحو والإثبات في صحف الملائكة. وأما اللوح المحفوظ ففيها أنه واصل لرحمه وأن عمره 70 وأنه كذا إلى آخر ما هو ثابت لا يتغير، ما هو ثابت لا يتغير، هذا ما ذكره أهل العلم في تفسير هذه الآية. فاللوح المحفوظ جاء بعض في وصفه يصفون، لكن الله أعلم بقدر ما صح فيه في وصف حجمه وكبره وعظمه، هذا اللوح ما صح يعني حديث مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإيمان به كالإيمان بالغيبيات، وأنه يعني لوح محفوظ قد كتبت فيه أقدار العباد بهذا القلم، حتى القلم جاء في وصفه آثار لم تصح، لكن نؤمن به ونسلم به على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك قلما خلقه الله عز وجل وكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، وأن هذا القلم خلق قبل السماوات والأرض، وخلقه أيضا بعد إيش؟ بعد العرش الماء، دليل الذي ذكرناه تذكرونه، ها؟ نعم كان الله، نعم وكان عرشه على الماء، ها؟ ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم كتب في الذكر كل شيء، هذا ثم كتب دل على أن القلم جاء بعد، هذا دليل. في دليل آخر حديث عبد الله بن عمرو، هذا حديث عمران بن حصين البخاري، حديث عبد الله بن عمرو في مسلم إن الله قدر في لفظ فرغ في لفظ كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني كان عرشه على الماء قبل هذه الكتابة. طيب هناك أيضا أثر عن ابن عباس صريح في تأخر القلم عن العرش والماء، وهو قول ابن عباس كما صح عنه في إسناده الصحيح، قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا ثم كان أول ما خلق القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا لذلك لما قال بعض أهل العلم أن جماهير أهل العلم على أن العرش قبل القلم، هذا صحيح والأدلة معهم في ذلك، ولا يأتي أحد ويحتج بحديث فقط جاء لفظ حديث عن ابن عباس أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هكذا جاء حديث بهذا اللفظ، فأخذ منه أن أول مخلوق هو القلم. نقول لا، هذه أولية نسبية، هي بالنسبة لهذا العالم المشهود الذي هو السماوات والأرض وما بينهما، بدليل الرواية الأخرى التي عن ابن عباس وبينت أنه كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق القلم فقال له اكتب، فدل على أن القلم متأخر عن العرش، وهذه يعني مسألة تذكر في أبواب العقائد، لكن الراجح فيها قول جماهير أهل العلم أن العرش والماء قبل القلم، وأن قوله أول ما خلق الله القلم أنها أولية نسبية بالنسبة لهذا العالم المشهود. العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، الله أعلم، ما جاء تصريح هل هو خلق من ماء، ما أدري، لكن حديث أبي هريرة الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث إسناده لا بأس به، من حسن بعضهم أنه قال أبو هريرة يا رسول الله أني أريد أن أسألك، قال عن ماذا؟ قال عن كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من ماء، فبعضهم ذكر أن هذا يعني أصل المخلوقات، لكن هل كل شيء هذه يعني يشملها حتى العرش وغيره؟ الله أعلم، لأن أحيانا يأتي هذه العبارة ولا يراد بها أيضا العموم المطلق، أي يقصد مثلا السماوات والأرض مثلا هذه الأشياء المشاهدة، قد لا يراد بها العرش، الله أعلم. طيب هنا انتهى من الكلام على ما كتب، ها؟ ما المداد هو الحجر، المداد هو الحجر، إذا قيل المداد هو الحجر. وحديث ابن عباس تعرفونه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل له، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الفرج، أن الفرج مع الشدة، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هنا المراد بها القدر، يعني هذا تأصيل للقدر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، هنا التسليم للقدر. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما كتب الله عز وجل سوف يأتيك وسوف تراه. وهذه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، يعني ابن عباس كان أيضا في سن الغلمان حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا مانع من تعليم الأولاد في سن البلوغ أو دونه، تعليمهم التسليم لقدر الله عز وجل، لأن هذا هو نظام التوحيد كما قال ابن عباس، قال القدر نظام التوحيد. هذه كلمة مهمة لأهل السنة، يقولون القدر نظام التوحيد، يعني كأنه الخيط الذي نظم العقد وينتظم به التوحيد. لكن من لا قدر، من لا يؤمن بقدر فهذا لا ينضبط له التوحيد ولا يكون عنده تسليم لله عز وجل، لأن من أعظم أساسيات التوحيد هو الاستسلام لله عز وجل والتسليم له، ومن أعظمها التسليم لأقدار الله عز وجل. فالقدر نظام التوحيد. طيب، قال: فلو اجتمع الخلق، نعم اقرأ. اللي في ليلة القدر، يعني طبعا أهل العلم قد تكلم بعضهم في هذا، أن هناك القدر الأصلي الذي هو لكل شيء، لكل صغير وكبير قد كتب في اللوح المحفوظ، ثم هناك مقادير تستنسخ من هذا اللوح المحفوظ، يأمر الله عز وجل الملائكة أن ينزلوا بها. فقيل أنه يقدر أو ينزل إلى السماء الدنيا، يعني تقدير ما سيقع في هذه السنة، وأيضا ينسخ منها أو يأمر الله عز وجل أو يعلم الله عز وجل الملائكة الذين يكتبون أقدار العبد وهو في بطن أمه. وأيضا كل يوم له شأن فيه وله فيه قدر، يأمر الله عز وجل فيه وينهى فيه على ما قدره الله عز وجل وعلمه في خلقه. فهذا معناه تحقيق القدر، يعني تحقيقه في اليوم، تحقيقه وكتابته في عمر هذا الإنسان من بطن لما يكتب له في بطن أمه، أيضا تحقيقه كل سنة في سنتها مثلا في ليلة القدر. فقالوا كل هذا من التقدير الذي إرادة تحقيق ما وقع وكتب في القدر، وإلا القدر كله يرجع إلى لوح المحفوظ حتى هذا الذي ذكره أهل العلم. لكن هم يريدون أن يبينوا معنى قول في ليلة القدر، ومعنى قول كل يوم هو في شأن، ومعنى فيكتب، يعني فيؤمر بأربع كلمات: يكتب كذا وكذا. هل هو يكتب الآن أو أنه يكتب ما قد كان مكتوبا في اللوح المحفوظ؟ إنما يكتب ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فيقدره الملك، يكتبه الملك الآن، فهي كتابة بعد كتابة، مثل ما قلنا أنه ينسخ في صحف الملائكة ما يأمرهم الله عز وجل أن ينسخوه ويكتبوه، كما جاء بذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن لا، هم يفسرون الآيات، يبينون إيش المعنى الوارد فيها، ما معنى فيؤمر بكتابة أربع كلمات، لأن الكتابة هنا كأنها التقدير. يعني قالوا إذا هل القدر، أليس كتب القدر من قديم، فما الذي يكتب الآن؟ فالإجابة أهل العلم هنا قالوا: المراد هذا تقدير عمر هذا الإنسان، وإنما قدره هذا هو أصلا مكتوب في اللوح المحفوظ، وتخليقه وإيجاده كله مكتوب في اللوح المحفوظ، وعمله ورزقه وشقي أو سعيد كله مكتوب من قبل، لكن الآن يأمر الله الملك أن يكتب ما يكتب في صحفه. التكبيرات الأولى تكبير عند الإنسان، والثاني عند تصليب نقطة أو بعد 40 يوم، والثالث أنه في كل عام لذكر الأحد وأخير في كل يوم مثل فرض الآية كل يوم من الشهر، يعني لو كان قسم من هذه الطريقة يعني ما في بحث. هو نقول الآيات لما وردت استشكل بعضهم، يعني بعض من يريد أن يستشكل مثلا ما في كتاب الله أو غيره ممن يعني يتبع متشابه من الكلام، يقول لماذا؟ إيش معنى هنا تقدير؟ إيش معنى كل يوم هو في شأن؟ يعني في أمر جديد، يعني في شأن من شؤون الناس. فقال أهل العلم، قالوا كما قال المفسرون ابن عباس وغيره، قال فيخلق ويميت ويحيي إلى غير ذلك مما يفعله الله عز وجل، وكل ما أراده الله عز وجل أن يوقعه قد سبق علمه به سبحانه وسبق تقديره فيه سبحانه في اللوح المحفوظ، كل ما يوقعه الله عز وجل ويفعله الله عز وجل، فهنا كله مكتوب مقدر. لما يقول كل يوم منه في شأن، نقول نعم التقادير هذه تقع كل يوم، تقع كل لحظة، كل ساعة، كل ثانية، كل نعم هي وقوع لما تقدم، ويحصل لها كتابة قبل وقوعها، كتابة ثانية قبل وقوعها، مثل كتابة ما يحصل في السنة في ليلة القدر، قيل أنه ينسخ في صحف الملائكة ما قدره الله في هذه السنة، وهكذا. فهم قالوا أنها كتابة من كتابة، لا أنها كتابة جديدة وقدر جديد لم يكن مكتوبا، مثل من التقدير الذي يعني ورد في هذا، وإن كان بعضهم لم يذكر لكن ورد في النصوص، لما التقى آدم وموسى في حديث القدر المشهور، التقى آدم وموسى فقال له موسى أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال آدم يا موسى في بعض الروايات ألست أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ ألم يكتب الله عز وجل التوراة قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال بلى، قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة كتب الله التوراة، وهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال كم وجدت، قال وهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم، قال فكيف تلومني على أمد قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فهذه الرواية تبين وش معنى الرواية المشهورة التي في الصحيح، أنه قال كيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، فيظن البعض أن هذا يصادم حديث عبد الله بن عمرو الذي في مسلم أيضا أنه خلق مقادير الخلائق بخمسين ألف سنة. إذن هذا تقدير آخر، وهو ما ذكره الله في التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة كتب الله عز وجل هذا في التوراة، فعرف أن هذه الكتابة التي في التوراة هي فيها تقدير ولا لا؟ أليس فيها التقدير هذا؟ هذا تقدير آخر غير التقدير الذي في اللوح المحفوظ. وقل ما شئت يعني في أن هذا من التقدير الذي هو كتابة، كما قلنا في مسألة ليلة القدر وغيره أنه كتابة بعد كتابة، لا أنها كتابة ابتداء أو نشأت جديدة. واضح هذا المعنى؟ ذكرنا هذا، قلنا أن المذنب لا يجوز لك أن تحاجه بالقدر، لا يجوز لك أن تعترض عليه فيما مضى من ذنبه، ولكن تعترض عليه فيما هو يواقعه من الذنب، تنكر عليه ما يواقعه الآن. أما شيء قد مضى فلا تذهب تحاج فيه، إن كان حدا من حدود الله فخذ حد الله عز وجل في إقامة الشهود والبينة، وإن كان أمرا قد مضى فادعه إلى التوبة منه، ادعه إلى التوبة. أما تقول لماذا فعلت ولماذا فعلت، هو لو قال لك قدر الله ما شاء فعل خصم، لأن يقينا هذا قدر الله، فإذا ما الحجة لك عليه؟ أن تدعوه إلى التوبة، وهذا هو الذي أمرنا به في الدين، لا أن نخاصم الناس ونقول لماذا ولماذا، هو بنت محقق بتحقق معه. إذن أنت لست المحاسب عليه في ذنوبه لست المحاسب الذي يحاسب، لست رب العالمين. إذا ما الذي مطلوب منك؟ أن تدعوه إلى التوبة، أن تدعوه إلى التوبة، وهذه يغلط فيها الناس كثير. نعم. وش يستقصد الدعاء يعني لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هذا أمر آخر غير القضاء الذي هو التقدير، وأشرت له أنا قبل، قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ما هو سوء القضاء الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتعوذ من شيء بيقع يقينا؟ لا. ها؟ هذا اللي نبهنا عليه، فنالكم السنن التي سنها الله عز وجل وجعلها قضاء هنا، فقضى الله أن النار تحرق. يجي واحد يقول لا الله ما قضى أن النار تحرق، هل أحد يستطيع أن يقول هذا؟ يقول إن الله ما قضى هذا، يقول لا قضى الله أن النار تحرق، وقضى الله أن السم يقتل، وقضى الله أن الشخص إذا وقع من مثلا ارتفاع جبل وقع على رأسه أن هذا موت ولا لا. لكن كل هذه السنن تتعطل بماذا؟ الدعاء. إبراهيم عليه السلام ماذا جعلت له النار؟ بردا وسلاما بسبب الدعاء. من قال حين ينزل منزلا ها لو أنك قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره، يعني التي هي لدغة العقل، لم تضره وإن آذته وإن لدغته، لكن السم سيقف ولن يضره. فيتعطل هذا القضاء الذي هو سنن بالأرض، تتعطل بسبب الدعاء. مثل الرقية تجدها رقية ليس فيها دواء ولا فيها يعني إبر ولا فيها علاجات تجريبية، إنما هي قراءة قرآن ودعاء لهذا الميت ثم ينجو بإذن الله تعالى، فهذا دعاء ولا لا؟ ورد الله به هذا القضاء. هذا معنى لا يعني أنا ما أقول لك أنها فروق بين القضاء والقدر، أحيانا قد يعبرون بالقضاء ويريدون به القدر، قد يعبرون بالقدر ويريدون به القضاء، هذا قد يحصل. لكن إن جئت إلى الحديث النبوي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من سوء القضاء، وفي بعض الألفاظ قال لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني بعضهم ساقها يمكن بالمعنى يمكن هكذا في واقع. فنقول قد يراد به قدر خاص كما قلت، يعني إذا قلنا أنه قضاء أو قدر سميه ما شئت، فالقضاء الأصلي الذي مكتوب في اللوح المحفوظ فهذا إيش؟ القضاء العام المكتوب الذي كتبه الله عز وجل وهو ماض لا شك فيه، والقضاء الذي يتعالج مع الدعاء في السماء ويرده فهو قدر مخصوص، وهو هذه الأقضية والسنن التي سنها الله عز وجل في الكون. واضح هذا المعنى؟ إن وجدتم أحد قال به هذا القول علمونا. طيب انتهينا من هذه. القرآن هو من علم الله ولا لا؟ كتبه الله في اللوح المحفوظ ولا لا؟ طيب تكلم به، يعني تكلم به يعني في كتابة في القدر، ها؟ تكلم به، كتبه الله عز وجل، هي كتابته له، تكلم له به سبحانه بكتابته تكلم. إذا كتب قد تكلم به سبحانه، فهل كتبه الله عز وجل لما كتب كلامه فقال الله عز وجل كذا، قاله لما قاله هو علمه. طيب علمه كما يسمع، كلام الله يسمع، طيب هذا شوف الكلام الكلام يسمع إذا كان هناك واحد جالس يسمع إذا كان في أحد يسمع له إذا كان في أحد جالس يسمع نعم وأراد الله إسماعه يسمع من شاء إذا أراد الله عز وجل وهو يكتب في اللوح المحفوظ ألا يطلع عليه أحد ما شاء يسمع الله من شاء ولا يسمع من شاء سبحانه وإلا لو كان يسمع كل أحد كان منذ أن يتكلم الله بوحي يسمع كل البشرية يسمع هذا يعني شيء مفهوم واضح فكتابة الله لما نقول الرحمن علم القرآن يعني القرآن من علم الله كما قال إمام أحمد علم القرآن إذا من علم الله وعلم الله في نفسه سبحانه ومن قديم ثم قدر الله المقادير وكتب فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة أليس الله عز وجل تكلم بهذا القرآن الذي كتبه لما كتب التوراة قبل أن يخلق آدم طيب 40 سنة تكلم الله بها ولا ما تكلم هي هي مثله القرآن فهذا كلام قديم ثم أيضا الله عز وجل يتكلم به عند إنزاله إذا شاء سبحانه ما أحد يمنع من أن يتكلم الله عز وجل به عند إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم واضح المعنى الآن نعم كان ايش؟ لا لا ان نقول سمعه يسمعه من الله اذا شاء فهذا كلامه سبحانه مسموع بدليل حديث الذي صحيح البخاري حديث ابي هريره اذا تكلم الله بالوحي سمع لصوته كسلسله جرت على صفوان فيصعق الملائكه جميعا من هول ما سمع فياتيهم جبريل فيقولون ماذا قال ربنا فيقول الحق وهو العلي الكبير فيقول الملائكة هو الحق وهو العلي الكبير أو قال الحق وهو العلي الكبير فيقول الإمام أحمد فيها ونقل عن قتادة ونقل عن غيره من المفسرين قال أنه من عهد عيسى إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد هذا الصوت الذي صعق منه الملائكة يعني فإن الله تكلم في الوحي في ذات الوقت في الوحي كلامه بالوحي الذي أراد الوحي سبحانه كلمه جبريل فالملائكة من جنس جبريل صعقوا لأن جبريل هو الذي يسمع الوحي من الله عز وجل وهو أعظم الملائكة وأقواهم فصعقوا الملائكة فلما فزع عن قلوبهم يعني أفاقوا من صعقتهم قالوا ماذا قال يعني إن هذا كلام الله عز وجل فأخبرهم جبريل بما قال الله عز وجل هذا من الكلام المسموع وحي الله وهو وحيه سبحانه وهو القرآن فهذا الحديث في صحيح البخاري وحديث أبي هريرة ثابت سمعه من الله نعم نعم ما في شيء لا هم ما يريدون يثبتون اصلا انه تكلم الله عز وجل بكلام بحرف او صوت هم يقولون لا تقول حرف صوت ولا يقولون ولا تقول يسمع ولا تقول ان هذا كلام فيه منادات مثل ما نادى الله موسى لما ناداه عند الشجره وهذا في حياه موسى يعني وهو يمشي سمع كلام الله عز وجل فهم يريدون ان ينفوا شيء اسمه كلام فاذا نفوا شيء اسمه كلام لله عز وجل صفه الكلام نفوها تماما نفوا جميع الصفات بعدها لأن كل الصفات موجودة في القرآن في كلامه إذا قلت هذا ليس كلام الله إذن كلام غيره إذن كلام مخلوق هذا إذن هذه الصفات التي ذكرت فيه ليست صفات الخالق وإنما صفات هذا الذي تكلم وهو من المخلوقين وهذا هو كفر الزنادقة كفر هؤلاء الجهمية وهم قالوا يعني قالوا إذا نفينا هذه الصفة خلاص انتهينا فقد نفينا جميع الصفات ولذلك يعني أهل العلم شددوا في هذه المسألة العظيمة وألفوا فيها الكتب وبينوا كفر هؤلاء الزنادقة اللهم المستعان نعم نعم لحظة لحظة نعم يعني إنزال جملة أي ما يضر وش اللي ضرر نزل جملة لكن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عند الوقائع يعني عند الوقائع منجما ويتكلم الله عز وجل به ما يضر. أي إذا شاء الله تكلم به، ما ندخل في خصوصيات هذا الشيء، لكننا موقنين أن الله تكلم بهذا الكلام، تكلم به جملة ثم نزل جملة ثم نزل على الوقائع به جبريل، الله أعلم ممكن كما قال ابن عباس، لكن قد يأتيك بعض الأشياء أنه الآن تكلم الله بها والآن الله عز وجل أنزلها فيكون تكلم. إذا قيل طيب قد ثبت أنه نزل جملة، نقول يثبت هذا ويثبت هذا، ما يمنع، يثبت أنه نزل جملة ويثبت أن الله عز وجل قال هذا الكلام في حين وقع علم المشاهدة. يعني لما جاءت تلك المرأة تناقش النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتجادل وتقول بعدما يعني ولدت له يعني ذهب شبابي في خدمته وكذا، الآن يعلقني يجعلني كظهر أمه، المجادلة تعرفون قصتها، وتقول عائشة أنه يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، سمع قوله، متى سمع قوله؟ الآن وقع، الآن تكلم، فهذا علم مشاهدة يسمى علم شهادة. أما علم الغيب فقد علم الله أنها سوف تقول هذا الكلام وأن الله يسمع وأن كذا، ولكن لما وقع سمعه الله عز وجل حين وقوعه. هذا قول يعني أنه أنزل جملة، هذا القول اللي يروي عن ابن عباس، وفيه أيضا قول أن أول نزوله كان في ليلة القدر، وكلها إن شاء الله لا بأس من أقوال السلف يعني ما فيها شيء ولا تضر، يعني لأنه يصادم هذا بها. نقول لو نزل كله جملة ثم نزل مفرقا على وقائعه ما يضر، وأن الله تكلم به حين أيضا نزل مفرقا، فالله يتكلم بما شاء. الله عز وجل أليس كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا يقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، أليس كذلك؟ نقول تكلم بهذا الكلام ثم ما عاد تكلم به، ولا كل ليلة يقول هذا الكلام سبحانه، ها كل ليلة، يعني كل ليلة هذا الكلام يتجدد مرتين، تكلم الله بهذا، تكلم الله بالليلة الثانية كذا، تكلم الله، واضح هذا؟ وهذا الحديث من أعظم الحديث الذي تبغضه الجهمية الأشاعرة وغيره، يبغضون هذا الحديث، حديث النزول الذي هو من أرجى الأحاديث عند أهل السنة، هؤلاء يبغضونه. ليش؟ لأنه قاطم الظهر لهم، فيه إثبات فعل الله عز وجل له النزول والأفعال الاختيارية لله عز وجل، وفيه إثبات الكلام المتجدد الذي أن الله يتكلم به متى شاء، ولذلك هذا يغيظهم تماما هذا الحديث. وذكر هذا يعني بعض أهل السنة يقول في أثمان أظن الدارمي، قال هذا أغيظ حديث من الأحاديث التي تغيظ الجهمية، لأن فيه إثبات النزول فعل الله ولا ينزل إلا من هو فعله، فهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، وأيضا الكلام، والكلام فيه أنه يتكلم به الله عز وجل كل ليلة، فهذا فيه يعني إسكات جميع شبههم ودعاويهم. والحديث لله الحمد متواتر، حديث لله الحمد متواتر. نعم. كتبه. لا كتبه الله، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله، هذا لم يكتبه الثانية. لا لا لا، كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن. ها لا، والثاني أيضا كتبه الله تعالى ما فيه لم، يعني هذا كتبه الله أنه كائن، والثاني كتبه الله أنه لم يكون. ايش عندك انت؟ ولو اجتمعوا كلهم على شيء ايش؟ لا كتبه، عندي كتبه، عندكم لم يكتبه، يصح كتبه. نعم كتبه الله يصح، اقرا اكمل. لا، هنا كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائن، هذا موجود عندك. ها؟ طيب. ها؟ طيب أنت لم يكتبه، اقرأ كمل. يعني هذا اختلاف النسخة بس، لأن المعنى واحد عندي. عندي ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن، لأن الله كتب أن هذا الشيء لا يكون، ونسختكم أفضل، لأن ما في داعي كتابة النفي على شيء لم يكتبه الله، هذا أولى. هذا في نسختكم يمكن لعلها أجود، لأن الحديث الذي في حديث ابن عباس ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لو اجتمع على أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك، كذا الحديث حديث ابن عباس. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك، وش حديث ابن عباس أنا أقصد سوف قلناه يعني. نعم، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك قد كتبه الله عليك، أما شيء لم يكتبه فعلاً. نعم، هذا الأولى. طيب، نعم، هذا أمر واضح، يعني هو حديث ابن عباس المشهور حديث القدر، وحديث عبادة بن الصامت أيضا لما عند وفاته وأوصى ابنه قال أوصني، قال يا بني اعلم أنك لا يقبل لك من عملك شيء حتى تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني اعلم هذا، واعلم أن الله كتب كل شيء إلى يوم القيامة، أن القدر مكتوب يعني. فقال إذا لم تؤمن بهذا لم ينفعك شيء من عملك. هذه وصية عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه، وهي صحة ثابتة عنه. نعم. قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه آيات القدر المشهورة التي فيها التنصيص، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. هذا علم مشاهدة وليس علم غيب، وذكرت لكم أنه كل ما جاء في كتاب الله عز وجل لنعلم كذا لنعلم كذا لنعلم الصادقين لنعلم المنافقين لنعلم الكاذبين، كلها علم مشاهدة وليس علم غيب. قد علمهم الله عز وجل غيبا، لكن الآن علم المشاهدة يكون بالوقوع وبالحصول وبالتحقق. نعم، إظهار الشيء وخلقه ووجوده، هذاك علم غيب وهذا علم خلق ووجود. لذلك الله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة. اللي هو علم المشاهدة، نعم، وهذا لا شك، حتى علم الغيب ترتب عليها ثواب وعقاب. الله عز وجل يعلم أن هذا العبد لو رد لعاد لما نهى عنه. وأيضا الله عز وجل لما قالوا القدرية قال الإمام مالك وغيره في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو النصران أو المجسان. ثم قال: قالوا وأولاد المشركين يا رسول الله لما قال كل مولود يموت فهو على الفطرة. قال: وأولاد المشركين؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا علمه ماذا؟ علمه إيش؟ علم الغيب، والله يعلم ما هم عاملين. ومن هؤلاء المشركين الذين علم الله ما هم عاملين، ذكرنا مثالا وهو في القرآن: ولد صغير قتل وهو صغير لأنه سوف يكون كافرا طاغيا في كبره. من؟ سورة الكهف. إيش اسم الغلام؟ غلام اللي مع الخضر، الخضر عليه السلام. تعرفون أن اللي كان مع موسى هو الخضر ولا لا؟ وش الحديث؟ وش الدليل؟ إيه الدليل؟ من رواها الذي قتله؟ الحديث الذي حديث الخضر وموسى من رواه؟ في الصحيح لما اجتمع موسى والخضر وطلبه قال: بلى عبدي خضر، لما قال موسى يعني إني لا أعلم أحد أعلم مني، فقال الله عز وجل: بلى عبدي خضر، وأمره أن يحمل معه في المكتل حوتا يعني سمكة، وفي مكتل ماء، ويذهب على ساحل البحر حتى إذا فقد الحوت فليلتمس الخضر هناك. ثم فقد الحوت وما انتبه، فشعر بالتعب موسى بعدما جاوز الميقات، فرجعوا على أثارهم ثم وجد الخضر. تعرفون قصته معه لما أراد أن يتعلمه. الشاهد كما قص الله عز وجل لما قتل الغلام ماذا قال موسى الخضر؟ بماذا اعتذر؟ بماذا اعتذر الخضر؟ نقصد علم الله، أين المراد بالحجة في علم الله؟ نعم، أي نعم. أما الغلام فكان أبواه فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، لأن الله علمه وأوحى إلى الخضر أن هذا الغلام لو كبر لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فقتل وهو صغير. أن الخضر نبي، الخضر نبي عليه السلام، إيش المشكلة فيه؟ يحتجون به على قولهم في إيش؟ الخضر هو المتعال الأنبياء المزعومين، أن هؤلاء يعرفون، هذا ودين يسألون من المزعومين. الخضر يقول إيه، يقول إيه من لدنا علم، يعني وحي، هذا وحي من الله عز وجل. قال: وما فعلته عن أمري، يعني ليس بأمري فعلته، بأمر الله عز وجل لي، هذا وحي. ولذلك الخضر لما قال لموسى ركبوا في البحر في السفينة وقال: انظر هذا العصفور ما أخذ من هذا البحر، ما علمي وعلمك يا موسى في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر. وقال: إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فبين له أن العلم أمور نسبي، أمر نسبي وحقائق يصل إليها الناس، فربما إنسان وصل إلى حقائق وإن كانت قليلة لكنها غير معلومة عند الآخر، والآخر وصل إلى 100 حقيقة وليست معلومة عند صاحب هذا العشر، فهذا العشر أعلم من ذاك بهذه العشر، لكن ذاك صاحب 100 أعلم من هذا صاحب العشر 100% ولا لا؟ فهو أراد أن يبين له أن العلم نسبي، ولذلك لا يدعي أحد يقول أنا أعلم من فيه أعلم أهل الأرض، ويجب عليه أن يرد العلم لله عز وجل، لأن الذي أحاط بكل شيء علمه هو الله عز وجل. لا لا بلا شك. لا. طيب إذا قال هذا العلم اللدني، نقول عرف العلم اللدني، ما هو العلم اللدني؟ وش العلم اللدني؟ وعنده ما في توابع. أي ما حد، هم عبد هذول جهال ومبتدع وضلال، يقول حدثني قلبي عن ربي، كلام هذا. هذا هو واحد من أمرين: إما أن يدعي الرسالة والبعثة فنضرب عنقه لأنه مرتد، ادعى الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يقول أن كذب أنا أدجل عليكم، يقول اعترفت بالكذب والدجل. هنا الألوهية لا أتكلم عن هنا بالتفصيل، ما جاء عن التفصيل، يعني غالب من حصل في القرون الثلاثة الأولى ما تجد انتشر شرك ولا عبادة قبور ولا دعاء الموتى، هذه حدثت بعد القرون المفضلة، بدأ ينتشر عبادة القبور، وأول من بدأ فيها الرافضة لكن في القرون تلك حصل فيها بدع أخرى، مثل هذه البدع، الكلام في القدر، الكلام في التشيع، الكلام في الإرجاء والإيمان، الخوارج وتبديعهم وتكثيرهم صاحب الكبيرة وغير ذلك. فلما حدثت هذه البدع ألفوا كتابات لرد هذه البدع التي حدثت، وإلا تجدون يعني كتابة رد الشركيات وغيرها بعد هذه القرون. وأكثر من يعني كتب فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم لهم كتابات قوية يعني في توحيد الإلوهية، وقبلهم المقريزي له كتاب اسمه تجريد التوحيد أيضا في توحيد الإلوهية لا بأس به. ثم من أحسن ما كتب هذه كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه لأنه بدأ يصادم ويجاهد ويقاتل الذين يعارضونه في توحيد الإلوهية. طيب عرفنا أنه لا شك أنه من عقد أصول الإيمان، وهو كما ذكرت لكم هو نظام التوحيد، وهو الاعتراف بربوبية الله عز وجل، لأن من أعظم ربوبية الله عز وجل العلم، علمه النافذ بكل شيء، وخلقه لكل شيء، وخلقه هذا بتقديره وبعلمه سبحانه. فإذا أنت نفيت التقدير والعلم أن الله لا يعلم ما يقع في خلقه، إذا نفيت أنه يخلق بعض الأشياء لأنها تقع بغير علمه، فهذا من الطعن في الربوبية، في أصل الدين، في ربوبية الله عز وجل. الله المستعان. بقي شيء عندكم في القدر؟ كيف؟ هذا كأنه خاص من الله عز وجل يعني في خلقه، يقول لماذا خلقتني مثلا كافرا، مثلا لو جاء كافر يوم كان قال لماذا خلقتني كافرا، ايش رايكم انت؟ نقول اصلا قولتك حتى الان لماذا خلقتني كافرا هذه بقدر الله، يعني تسكت ما تقدر تقول شيء ولا لا؟ فكل ما يفعله ويقوم به ويرتفع وينزل كله بقدر الله. إذا جاء واحد وقال الله قدر علي هذا، نقول أيضا الله قدر عليك أن تقول هذا. لا يظن أن كلامه واعتقاده يخرج عن قدر الله وتقديره. الله خلق الجنة خلقا وجعلهم لها يعملون بأعمالهم ويقولون بأقوال أهل الجنة، وخلق للنار خلقا يقولون بأقوال أهل النار ويعملون بأعمال أهل النار. فالإنسان يسأل الله أن يكون ممن اختارهم الله عز وجل لجنة. الله المستعان. هم طبعا يعني قضية أن الجنة والنار مخلوقة وأن أناسا لها يعني معروفين الذين أهل الجنة، وهذا ينفي كل ما قالوه في العدل في القدر. فإذا أثبتت أن هناك الجنة والنار موجودة وخلقها معروفون، النار معروفون خلقها الذين سوف يساقون إليها، يعني كأنك تبطل قولهم في القدر، وأن القدر أمر أنف. إلى الآن لم يتبين إلى الآن من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، يعني حتى ينتهي الخلق يعني هم هو هكذا يعني. لكن على العموم سوف نأتيها إن شاء الله كلام عن الجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تبنيان. ولذلك أنكروا حتى الشفاعة وغيرها من الأمور على مبناهم على العدل، دعواهم العدل أنه عدم إثبات القدر. نعم. العرش والكرسي حق، لأن كما ثبت عن ابن عباس بسند صحيح قال الكرسي موضع القدمين يعني قدمي الله عز وجل، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، يعني هنا فيه ذكر الكرسي لله عز وجل. فالمؤلف هنا يفرق بين العرش والكرسي، وهذا هو قول جماهير أهل السنة. في منهم من قال أن العرش هو الكرسي، لا يروى أظن عن الحسن وغيره، لكن الراجح وقول جماهير أهل السنة أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله كما قال ابن عباس. وورود العرش والكرسي في القرآن هذا ثابت في آيات كثيرة. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فكرسيه هنا إيش المراد به؟ موضع القدمين. الكرسي هنا المراد به موضع القدمين، وبعضهم يفسره بالعرش هنا، لكن الصحيح أنه الكرسي الذي هو مقدمة العرش وهو موضع القدمين. نعم. وهذا تفسير ابن عباس له. وجاء بعضهم من أراد من أول هذه الآية ويروون عن ابن عباس أيضا حديثا، بس فيه نظر، فيه ضعف، أنه يقول أن الكرسي اللي هو علم الله، وهذا خطأ، لأن لا يقال على العلم كرسي. ويحتجون بأبيات فيها أنه لا يكرسئ كذا، يسمون كرسأ، فيقولون أن كرسأ هذه المهموزة بمعنى العلم. وقال رد عليهم ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أن كلمة كرسأ هذه مهموزة، وبعضهم يدلل بها على العلم، ولكنها لا تصح، يعني لا تصح في العلم، ولا تصح أن يفسر الكرسي الذي هو بالياء والذي هو معروف كراسي الملوك، مثل ما قال الله عز وجل في نبي الله سليمان في قوله تعالى: فألقيناه على كرسيه جسدا، على كرسيه، فسمى الكرسي الذي كان يجلس عليه وينظر إلى الجن في عملهم سماه كرسي، ولا يفسر هنا بالعلم. هذين الموطنين الذي ذكر فيها الكرسي كلها ما تكون إلا كراسي الملوك، وهذا هو الصحيح. حتى ذكر شيخ الإسلام تيمية التسعينية أن منهم من يقول أن الكرسي مأخوذ من الكراس، وهو أيضا يفسر بمعنى العلم. قال: لا، ما يعرف أن الكراس يفسر به العلم، وإنما الكراس هو الكتاب الذي يكتب فيه، مثل ما تقول: أعطني هذا الكراس لأكتب فيه. قال: والكراس الكتاب الذي يعني يكتب فيه، ولا يقال وسع كتابه السماوات والأرض، لأن الله عز وجل قد عنده إمام مبين أحصى فيه: إن كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء أحصي في هذا الإمام المبين، وليس فقط السماوات والأرض التي أحصيت في هذا الكتاب، واضح؟ فكل شيء أحصاه الله عز وجل في إمام مبين. كذلك علمه، ما يقال وسع علمه السماوات والأرض. يقول شيخ الإسلام، يقول هذا غلط أن تفسر الكرسي هنا بالعلم، يقول وسع السماوات والأرض، بل الله عز وجل أحاط بكل شيء علمه. ثم كيف أن الله عز وجل في أول الآية يتكلم عن سعة علم الله عز وجل؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لما ذكر سعة علم الله كلها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بقي شيء. ثم تقول بعدها: وسع كرسيه، يعني الذي هو علمه، السماوات والأرض، طيب والعرش ونفسه سبحانه التي هي أعظم من كل شيء، علمه ألم يسع نفسه؟ ألم يعلم الله عز وجل نفسه ويعلم عرشه وماءه وكل شيء؟ هذا يقول شيخ الإسلام من الجهل في تفسير القرآن أن تفسر الكرسي هنا بالعلم، لأن الله عز وجل أخبر أنه أحاط بكل شيء علما، والله من ورائه محيط، فهو سبحان الله بكل شيء، يعني أحاط به إحاطة العلم سبحانه. نعم. في الأحاديث التي وردت أن السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة بالنسبة للعرش، أو بالنسبة للكرسي كأن حلقة في فلاة، أو أن السماوات السبع، أنا قد ذكرتها، يمكن السماوات السبع كسبعة دراهم ألقيت في ترس، هذه كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن قد يرونها، تجدونها في بعض كتب السلف يرونها، لكن كل أسانيدها لا تصح. كيف؟ ما عجز، أقول عجزت وأجمع طرقها جمعت ما وجدت فيها حيلة، ما صح منها شيء أبدا. المعنى لا شك أنه نعلم أن الكرسي وسع السماوات والأرض، لكن نسبة السعة لأنها كحلقة ألقيت في فلاة هذه ما صح. ثم يقول: ونسبة الكرسي أو الكرسي للعرش كالحلقة في فلاة، يعني هذا أيضا ما صح. ورد عن مجاهد وفيه سند ضعف. أتى المجاهد ورد عن مجاهد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، لكن حديث أبي ذر ما صح، كل طرقها يعني ضعيفة جدا. وحديث أيضا 7 دراهم أو فيها الفرس أظنه إما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تفسير، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما أدري هو رواه عن أبيه أو أرسله هو، يرويه بن جرير. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضا متروك يعني، وإن كان مفسر وينقل عنه كثيرا ابن جرير يعني تفسير، وله تفسير عجيب يعني جيد تفسيراته، لكنه متروك عند أهل الحديث يعني، فما في حيلة يعني بعض الأحاديث والله ها؟ لا لا يذكر به، وإن ذكر تبين أنها ضعيفة يعني. لذلك أنا ما ذكرناها يعني. صحح الحديث نعم، وأخطأ شيخ في هذا التصحيح، صحح حديث عبد الرحمن بن زيد أيضا في متابعتنا، ولفظ حديث عبد الرحمن بن زيد أصلا ضعيف، هو الحديث في السلسلة 109 رقمه 109 ضعيف، راجعته وأنا علقت عليها الأشياء التي أخطأ فيها الشيخ، هذا من الحديث التي أخطأ فيها الشيخ. وحديث إيه نعم له حكم إن شاء الله المرفوع، لأنه صح عن ابن عباس ورد أيضا من طريق لا بأس بها عن أبي موسى الأشعري أن الكرسي موضع القدمين وله أطيب، الكرسي موضع القدمين وله أطيب، هذا ورد عن أبي موسى الأشعري. طيب نقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل بعد بيذن الآن السلام. Evet. Tabii. Evet.